نعود لسؤال أخينا أبي محمد. أخونا محمد سأل عن الحج بلا رخصة. الحج أو الحج بلا ما يسمى بلا تصريح. يعني بلا إذن. بلا إذن أولياء الأمور. من حق أولياء الأمور ترتيب موسم الحج ولا سيما مع هذه الازدحامات الشديدة. ولكن يعني الترتيب الجاري اليوم في يعني في الحج كل 5 سنوات مرة له أصل في السنة، وشيخنا رحمه الله تعالى يصحح الحديث الإلهي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أيما رجل أو أيما عبد أوسعت له في رزقه وصححت له بدنه ولم يفدني أن يزورني وكل 5 سنوات مرة فهو معروف. ولذا الآن تنظيم الحج في كل 5 سنوات مرة يأذنون بالحج، كل 5 سنوات مرة يأذنون بالحج. الآن من حج من غير هذا الإذن، هذا الإذن للترتيب العام، فإذا حصل الترتيب وحصلت بعض المجاوزات لا تخل بمثل هذا ما الأمر لا حرج فيه. يعني مما حدثت في موسم الحج، حدثت عن رجل جاء من اليمن ماشي على قدمين، يعني فكان في غير هذا الموسم كانوا يؤذنون له وما في وجود تصريح عندهم. المرشدون ومن يعمل عمل المرشدين والمشايخ وطلبة العلم الذين يلتقون مع المشايخ ويتعلمون منهم الأمر في سعة، وهذا أمر درج عليه الخالف باتباع السالف. في ترجمة كتلي في الكامل لابن عدي يقول رأيت موكبا والناس تقول أوسعوا للشيخ أوسعوا للشيخ أوسعوا للشيخ، قال فنظرت فإذا على ناقة يركب الأوزاعي ويقوده سفيان الثوري ويصرخ بين أيديهم مالك بن أنس. مالك بن أنس يوسع يقول أوسعوا للشيخ أوسعوا للشيخ، والراكب الأوزاعي إمام أهل الشام، واللي يقود إمام أهل العراق سفيان الثوري، والذي يوسع له ما إمام المدينة إمام الحرمين إمام المدينة مالك بن أنس. فكان الناس قديما يحجون لمثل هذه اللقية، فهذه الاستثناءات ما أحد يمنعها، لكن التوسع والمضايقة على الناس هذا فيه مشكلة. يبقى الفرع الآخر من السؤال وهو أنه جاء يعني من غير إذن ثم يزاحم الناس في المبيت ويزاحم الناس في الطعام والشراب. إن فضل الأمر واتسع الأمر والمقام فالأمر أرجو أن يكون في سعة. فالناس في مثل هذه المواسم أصل فيها أن تبنى مواقفهم على المسامحة لا على المشاهد، ولكن إن ضاق الأمر ففي هذا الضيق مؤاخذة، وما ينبغي أن يصنع هؤلاء ولا سيما إن كثروا ما ينبغي أن يصنع هؤلاء على التضييق على أصحاب حق المبيت وحق الطعام. قال بعض السلف قديما قالوا منى كرحم المرأة، رحم المرأة كلما كثر الناس امتد منى، يعني المولود في الرحم كلما كبر كل مكان الرحم يمتد ويتوسع. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح قال منى مناخ لمن سبق، منى مناخ، مناخ اسم مكان من أناخ ينيخ مناخا، ومعنى المناخ الاستقرار، الاستقرار هنا مناخ. إذا قال العلم منى لا تباع ولا تؤجر، منى لا تباع ولا تؤجر، منى الأصل أن تبقى كما هي، والأصل أن يعني بركتها أن تبقى مناخ لمن سبق. طبعا الآن منى مناخ لمن سبق للأسف، للأسف هي غير موجودة، ومن الآن بدأت فيها الأبنية وبدأت فيها، وهذا حقيقة منذر لأمر ليس بسهل. فقد أخرج ابن شبة في تاريخ المدينة بسند جيد كما قال الحافظ ابن حجر الباري من كلام عبد الله بن عمر، وعمر بضم العين لا بفتحها، ابن عمر عبد الله وليس ابن عمر بن الخطاب وليس عبد الله بن عمر. وفرق كبير بين أن يكون عبد الله بن عمر أو ابن عمر. ابن عمر أخذ عن أهل الكتاب وهذا من الأمر الغيبي، فلو كان ابن عمر لنازعنا في وقوعه، ولكن لما كان ابن عمر بن الخطاب ولم يعرف عن عبد الله بن عمر أنه أخذ عن أهل الكتاب، فقوله في الغيبيات حكمه حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم ذلك أن هذا الخبر الذي أخبر عنه لابد أن يقع لأنه من الصادق المصدوق، فحكمه الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا رأيتم منى قد علا أخشابها جبالها ورأيتم الماء فيها فانتظروا. انتظروا، انتظروا ماذا؟ انتظروا شيئا، انتظروا أمرا جللا، انتظروا أمرا عظيما، انتظروا أمرا خطيرا. إذا رأيتم منى قد علا أخشابها جبالها، يعني إذا رأيتم فيها البناء وما أصبحت مناخا لمن سبق، وكذلك إذا رأيتم فيها المياه يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة وهو أول أيام الحج، سمي بيوم التروية لأن الناس كانوا يروون دوابهم وكانوا يحملون معهم الماء من مكة إلى المدينة، لأن الماء في منى كان معدوما ولم يكن موجودا، فكان من أشراط الساعة أن يوجد المياه في منى. ومن المعلوم عند طلبة العلم أن الجامع بين أشراط الساعة ليس الحكم الفقهي، ليس الحرمة ولا الكراهة، فبعض أشراط الساعة فيها الواجب وبعض أشراط الساعة فيها المستحب، فليست كل أفراد كل مفردات أشراط الساعة لا نحبها، نحب كثير من مفرداتها، وإنما الذي يجمع بين أشراط الساعة ما لم يكن معروفا في الزمن الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نحب بيت المقدس ونحب عيسى عليه السلام ونحب المهدي ونحب أمورا كثيرة أخبر عنها النبي، وفتح القسطنطينية أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أشراط الساعة، فليست أشراط الساعة الذي يجمعها الشيء المذموم طبعا أو المذموم شرعا، لا، وإنما الذي يجمع أشراط الساعة إنما هو الشيء المستغرب الذي لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان الحال الأول، فلما تغير الحال ابن عمر يقول انتظروا انتظروا، وإيش ننتظر؟ فالله تعالى فالتضييق على الحجيج حرام ما يجوز شرعا، والله تعالى جزاك الله خير شيخ، وفق الله وإياكم الحب. وكذلك يعني جاء الأمر في بعض أزقة المسعى أو بعض الأماكن البعيدة قليلا عن الرمل عن المرمى، الحكومة أو الترتيب الحج يكون أمر سهل في أماكن اجتماع الناس، بس الترتيب في الأزقة والشوارع الأمر قد يكون عسرا، يكون صعبا. وفي ظاهرة يعني سمعتها من بعض المسؤولين في يعني هناك يقولون أن القاسم المشترك بين جميع المصابين أنهم فاقدون الذاكرة، ما أحد من يعرف اسمهم، فكلهم فاقدون الذاكرة. فالآن الأمر جاري على أنه هل رش سائل معين في الجو في ذلك المكان، طبعا رش مكان في ازدحام الناس سائل يفقد الذاكرة ويفقد التسيطر على النفس، خلاص ما فيها ألوف، لأنه حقيقة إحنا تعودنا خلال سنوات مضت وجود موتى في الحج، وهذا أمر طبيعي جدا، يعني المليون والمليونين 3 ملايين تصل إلى 5 ملايين عبارة عن دولة، 5 ملايين في الحجيج عبارة عن هذا التجمع، تجمع عدد دولة تقريبا، وأي بلد من البلاد اللي مصر عددها 5 مليون أو أقل بقليل لا بد يقع كل يوم موتى، الموتى هذه موتى طبيعية، هذا موت طبيعي جدا، خصوصا أنه أغلب الحجيج كبار في السن وفي إرهاق وفي شدة. ورأيت سبحان الله لما صلى الإمام مرة يعني كان يبكي بكاء شديدا، إذا قرأ يعني من صور القصيرة قرأ أظن الضحى وقتها، فاستغربت بكاءه، فلما رأيت عدد الجنازات التي خرجت الظاهر أنه من كثرة الجنائز التي صلى عليها يعني أصابته هذا الأمر. الشاهد وجود هذا السائل، وجود أي حركة ليست طبيعية بين الحجيج وهم كبار سن وهم ضعاف يوقع عدد كبير. ليس هذا القتلى هذا العدد من القتلى عدد تزاحم، هذا عدد معركة، يعني وصل العدد إلى ما يزيد عن 1000 الآن، واللي في المستشفيات جلهم في مراكز إنعاش وفي أماكن يعني أحوالهم يعني خطيرة خطيرة جدا. فهذا شيء والله تعالى أعلم يعني متقصد، هذا شيء متقصد، والقوم ليس هذا الأمر بعيدا عنه، تارة يقفون بعدنا وتارة يقفون قبلنا في عرفة، بيت كل السنوات يقفون قبلنا وبعدنا، فكانت حركاتهم حركات يعني واضحة جدا، فيها مخالفة وفيها نشاذ، لكن في هذه المرة يعني الأمر الذي جرى يحتاج إلى تأني، يحتاج إلى شهادات، وأنا أظن أن الأمر سيكشف عن حقائق فظيعة، ما يخفى على أحد الأسلحة التي أفلت في الكويت من قديم، ماذا يصنعون في البحرين، يعني نسأل الله عز وجل العفو والعافية. من أعجب ما وقفت عليه جاءني على الجوال مستند من كتب الشيعة المنسف الأردني، منسف الأردني له ذكر في كتب الشيعة، يحاول يعني قوم بهم، قوم يكذبون، قوم يلفقون، قوم يمدحوه ولا يذمون، لا يمدحوه، وهذا أصلا كله كان يجيدوا الحوار هذا إن شاء الله، قوم بس حق يكذبون، حق يمدحوه، قوم لهم مطمع في كل بلد من بلاد المسلمين، وأكثر جهد لهم في البلدة التي ليس فيها شيعة، والبلاد التي ليس فيها شيعة الأردن ومصر والمغرب العربي، بعض بلاد المغرب العربي يبذلون جهود عظيمة جدا، يعني لو لا قدر الله استطاعوا يدخلوا الأزهر ويغيروا مناهج الأزهر بأموال، الأموال ما تمنعهم، فنحن إلى فترة قريبة من فضل الله علينا، فضل الله علينا أن الله جل في علاه ربط على قلب الخميني، هذا من فضل الله علينا أن الله ربط على قلب الخميني سنة 79-80 لما ذهب وفد من الإخوان المسلمين لإيران للمبايع، فالله ربط على قلبه فلم يقبلهم، ونحمد الله أنه ما قبلهم، وإلا لو كان يعني قوم كما قال ابن عبيد لو كانوا من الدواب لكانوا حميرة، قوم حمير، قوم جلكم الله لا يفهمون، والقوم لو لعبوا مع الإخوان المسلمين اللعبة السياسية يأكلون أهل السنة، ومن المعلوم أن الإخوان المسلمين سرطان متفشي في بلاد السنة، سرطان خطير وخطير جدا، فذهب إليه وفد عالمي، ذهب للخميني سنة 79-80، وفي وقتها أنا بنفسي رأيت احتفالا للإخوان في المسجد الحسيني، وغلقت الشوارع التي بعده حتى لطلعت بسمان الآخر، والناس مكتظة بالإخوان، وجاءوا من كل حد من وطنهم، جاءوا من العقبة من الرمثة للعقبة، وأهازيج مشيد للخميني وفرحوا به فرحا شديدا، الحمد لله رب العالمين، الله جل في علاه كما قلت ما قبلهم، هو جعل الخميني ما يقبلهم، قوم يعني لعبوا على الآن على المسلمين في فلسطين، في ولهم أثر في فلسطين، يقول ليس هنالك أثر للشيعة، والله إنه مخطئ، والله في بعض معارض القاهرة كنت موجود، وجدت رجلا شابا يشتري مصادرهم بكميات كبيرة، فأقول له لماذا تشتري هذه الكميات؟ تبدو من قائل فلسطين، ليش تشتري هذه الكميات؟ قال هذا كتب مطلوبة هنا، مصادر الشيعة تباع في فلسطين، فلهم أثر، لهم أثر، القوم الإيران الآن الخطورة فيها أنها أم دولة دعوة، دولة تصدر دعوة، تصدر دعوة، لذا فعلوا الأفاعيل في طاجكستان، فعلوا الأفاعيل في بعض بلاد روسيا السابقة، في كثير من البلاد كانوا موجود، حتى على مستوى السودان لهم وجود، والجسر اللي بيدخل عليه الشيعة دائما لبلاد أهل السنة جسر التصوف، تصوف صوفي لابد يكون شيعي، الصوفي أخيرا شيعي، الصوفي يرى أن شيخه معصوم، ويرى أن شيخه يعني له مرجعية كاملة، إذا الشيخ الصوفي قال لمريده طلق زوجتك طلق زوجتك، زوجني بنتك زوجني بنتك، حتى وصل به الحال سلم نفسك لشيخك كما يسلم الميت نفسه لمغسله على غسالة الموت، حتى أن بعضهم قالوا هذا كلام الشعراني يقول إذا رأيت شيخك يفعل في دابة على قارعة الطريق فاعلم أنه يعمل على إنقاذ غريق يغرق في البحر. رأيت الشيخ يفعل في دابة على قارعة الطريق والشيخ يعمل يغرق بمقص غريق. وهذا كان هكذا الشيعة، هذا الصوفية والشيعة، والشيعة هكذا، الشيعة هكذا، الظاهر والباطن والحقيقة والشريعة والحكم والأحكام ليست على ظواهرها وباطن الأشياء، هذه كلها من القواسم المشتركة المعلومة بين السنة والشيعة. فالجسر الذي يركبونه ويمشون عليه ويصدرون يعني دينهم من بواسطته ومن خلاله إنما هو جسر التشيع. ما أسهل الفرق بين الشيعي والصوفي شعارات حواجب دقيقة، إذا سقطت فسهل جدا أن يصبح الشيعي صوفي، أن يصبح الصوفي شيعي من أسهل ما يكون. انظر إلى أسانيد الصوفية، كبار الصوفية، قلوا تعال أعطيني سندك، طريقة عمين أخذ تعطيني الأسناد، كل طرق الصوفية مردوا طريقتهم إلى من؟ إلى أهل البيت، إلى أهل البيت، كل المرد إلى أهل البيت، وكلها عن علي. يعني الإمام الأكبر يقول صوفية كثير الكتبين يقولون كان أبو بكر وعمر مع النبي وكان يخاطب عليا بلغة خاصة كانا كالزنجين زنوج لا يفهمون ماذا يجري بين علي وبين بين النبي وبين علي. أبو بكر وعمر بيصيروا زنوج بطلوا يفهمون. يعني علي النبي ورث عليا يعني بواخذ وأسرار وأشياء لا يعرفها سائر الصحابة، وهذا هو عين التشيع، هذا هو عين التشيع إلى الله المشتكى. كان قريب صوفي فترك صوفيته وكان دائما يبجل شيخه تبجيلا التبجيل المعتاد من المريد للشيخ، فاجتمعت به فاستغربت شو دخلك تترك تبجيله. قال اتهمت له يعني قريبة بزنا وما أخبره الشيخ، فزعلان على الشيخ. قلت له شو سر الزعل على الشيخ؟ قال ما هو الشيخ بيعرف علم الأولين وعلم الآخرين، الشيخ الصوفي بيعرف علم الأولين وعلم الآخرين. هذا كلام مين؟ هذا الشيخ، هذا كلام الصوفية، هذا كلام الصوفية. فالقواسم المشتركة تكاد تكون العبارات مشتركة مش بس القواسم. شيخنا إذا الشيخ حمزة بحدثنا عن ما حصل معه. تفضل الشيخ حمزة. ترى ما حصل موضوع التدافؤ، يعني كان زحام شديد جدا. التدافؤ. حدثنا أخونا خليل. كان التدافؤ مختلف يعني. أخونا خليل يقول التدافؤ كان تعمدا. تعمدا. لا أنا ما كنت في شارع متنوع. أنا في القطار. في القطار. أخونا خليل في القطار. هذا غير اللي كان القطار غريب، العدد لم يكن بالحجم اللي يعني يستاهل او يستحق هذا يعني التدافع. ووقفنا في منى مشان نذهب لعرفه 4 ساعات ونص ونحن في المحطه، مش في المحطه، في الدرج اللي يصعد للمحطه. الدرج اللي يصعد في المحطه حشروا فيه قرابه لا ابالغ اكثر من 30,000 الى 50,000 انحشر في الدرج. والخطير انه كل ما تصير فرج اللي بالخلف ايش يفعل؟ يدخل في وين ما رأى فرج. فصار فوق في القطار فوق قريب الدرج هذا صار في يعني مساحه بحجم الغرفه يكون فيها 2000 فرد. ضغط شديد جدا. طبعا احنا بعينا راينا بالعشرات اغماء، بالعشرات ناس تحمل، اطفال بالعشرات. كانت خطيره جدا. في مزدلفه من الساعه 6 للساعة 11:30 ما ركب من القطار. ويمر القطار على المحطة رقم 3، تمر القطارات محطة رقم 1 محطة رقم 2، يعني لا أبالغ إذا ما مر أمامنا 20-30 مرة. هذه المحطة على وجه التعيين كان لا يركب. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا نادر. مرحبا نادر. مرحبا نادر. مرحبا نادر. مرحبا نادر. مرحبا نادر. مرحبا أهلا وسهلا. مرحبا يقول الصلاة إلا في وسط المطار. فجأة الطواف. تفضل. حياك الله. الله يحييك. كيف الحال؟ طيب. مرحبا. يا مرحبا. حياكم الله. أهلا وسهلا. حياكم الله جميعا. شيخنا بارك الله فيكم، يعني تعليقا على كلامكم الطيب شيخ، ان الصوفيه كانوا يمهدون يعني لعقائد الشيعه ولطريقتهم، يعني لا تشعر شيخ انه الاحباش يعني يتبعون قريب من هذا النهج شيخ؟ يعني وماذا يعني الله اعلم، لكن الحقيقه الشيعي عدوه الذي لا يقبل حياد سلفي. السلفي مثل الشيعي هم ينبغي ان يدق في قاع المحيطات الحار، فالفم ينبغي أن يدق في قاع المحيطات، ما لا يلي لا يلين أبدا. وأكثر من كشف ألعيب الشيعة ومدحه القاصي والداني، حتى أعداء ابن تيمية مدحوه على كتابه العظيم من هذه السنة النبوية. ولما كان الناس أصحاب همم غير عالية، فللأسف قل من قرأ كتاب من هذه السنة النبوية، وهو من الكتب التي ينبغي لأهل السنة في مثل هذا الزمان أن يتخصصوا. فجاء تلميذه الإمام الذهبي رحمه الله فألف كتابه المنتقى، لأن في كتابه استطرادات كثيرة إلى آخره، وكتب كتابا يناسب زمنه، الزمن اللي يناسبنا إحنا. اختصار الشيخ عبد الله الغنيمان، الشيخ عبد الله الغنيمان مختصر على منهج السنة النبوية من أبدع ما يكون، وأنا أفضل مختصر الشيخ الغنيمان على السنة النبوية، اختصره في مجلد أحسن من اختصار الذهبي، لأنه هو يعني اختصره وهو ناظرا وهو ناظر إلى حال الناس في هذا الزمن. فالشاهد بارك الله فيك، الشيعة محيدون عن محاربة الشيعة، عن الصوفية محيدون عن محاربة الشيعة، والصوفية بين الحين والحين تظهر. وسمعنا من بعض من استلم منصب الوزارة في بلادنا من قريب وليس من بعيد، سمعنا كلاما فيه تهوين لشأن الشيعة، بل فيه ميل وبل فيه يعني مدح للشيعة، وهذا أمر قائم على التنشئة، يعني على أصل المنشأ العلمي. ف يعني أنا حصلت مثلا أثبات، اشتريت من معرض الشارقة أثبات وإجازات المتأخرين، والكتاب مطبوع في قم في طهران، فجل مشايخ طهران مشايخ الشيعة لما تجلس معه تقول له اعطيني اجازاتك، اجازاتهم من صوفية اهل السنة، وهذا المسلك خاصة ما انتبه اليه من كتب في صلة التصوف والتشيع، ما احد انتبه لهذا. كتب اخونا الدكتور فلاح من دكار الكويتي رسالة دكتوراه جميلة طبعت الصلة بين التصوف والتشيع، وكتب قبله كامل الشيب العراقي الشيعي، وأخذ عليها درجة الدكتوراه من بريطانيا في الفلسفة وليس في الشريعة، وزعم في مقدمة رسالته أنه سيكون موقفه موقف الحياد مستطاع حكم أنه شيعي. ومع هذا فقد ذكر علاقات دقيقة ومهمة، ورسالته عندي أغنى وأعمق من رسالة أخينا من دكار وإن كان هو شيعي، في الصلة بين التصوف والتشيع. فالصلة بين التصوف والتشيع هما وجهان، لا أقول لعملة واحدة، وجهان لحقيقة مشتركة كبيرة يعني في ما بين التصوف والتشيع. الآن ماذا هم يصنعون؟ الشيعة يعرفون أعداءهم، يعرفون أحبابهم، يعرفون الحياديين منهم. الآن أهل السنة في العراق الصوفية هم أصحاب القرار بين أهل الدين أهل السنة، يعني ما أريد أسمي مناصب، لكن الآن المتمكنين باسم أهل السنة في العراق من؟ صوفية. فالصوفي مع الشيعي بينهما رفاق، وإن وجد فراق فالفراق الذي بينهما لا يأذن ببراء، بل يسمح بولاء، أما السني الذي هو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله تعالى عليهم، فهذا لا يمكن أن يلتقي مع الشيعي أبدا، لا يمكن أن يلتقي مع الشيعي. الحرب ضروس، ضروس شديدة جدا، حتى على الأسماء، حتى أصبحت الأسماء يعني، والحرب ليست هي حرب فقط، هي أمور بطيء وبطيء جدا، يعني من الأمور الحقيقة المضحكة والمحزنة معا، يعني واحد يضرب آخر بسيارة في محكمة في بغداد، فبقدر الله اللي الضارب بقدر الله ضارب علي والمضروب عمر. فالقاضي لما بده يقضي هذه سيارة علي ضارب عمر، علي عراقي وعمر عراقي، فقد مستحيل علي يضرب عمر مستحيل، فجعل الإدانة على عمر، مش ممكن علي يضرب عمر. الإخوان في بغداد بيقولوا إخوان السنة أهل السنة على الدور في تغيير أسمائهم، يخاف يخاف اسمي. يحدثني بعض الإخوة في حادثة يعرفها، يعرف عينها، يقول امرأة اسمها عائشة أخذت فقتلت، قتلها الشيعة قتلهم الله. قال ثم طلبوا من أهلها أن يستلموها، فصار واحد يخاف يستلم جثة أمه أو جثة أختي. قال فنشروا رأسها وأتوا برأس حمار وركبوا رأس الحمار على جثتها وسلموها، سلموهم عائشة برأس حمار. طب هذه لو هؤلاء لو يبغضون عائشة بغضا فقط يقتلوها خلاص قتل منتهى، بس هذا بغض ما بعده بغض. تخيل نشر الرقبة والبحث عن حمار ونشر رقبة الحمار وخلط رأس الحمار للمرأة، لأن هذا الأمر ليس سهل، هذا الأمر يحتاج جهد كبير. فهذا يدل على أن القوم يعني لهم موقف، وأن الشيعة التي يعني يقودها الناس النوع الرأس الذي يقود الشيعة اليوم أخوان يبغضون العرب. مرحبا والسلام عليكم. مرحبا مرحبا حياك الله كيف حالك؟ طيب السلام عليكم. الله يحفظك. مرحبا مرحبا. هذا بغض مقيت ليس أعداء فقط. طب شيخنا الله يحفظك، بما أنه يعني الشيعة يحملون يعني العداء خصوصا على دعوة التوحيد والسنة، هل من كلمة توجيهية لإخواننا سواء من طلبة العلم وفضلا من أهل؟ أنا حقيقة سبق قبل الفضوء وسبق أن قلت أن الظروف المواتية والأفعال الشنيعة التي يفعلها الشيعة في جل بلاد المسلمين تأذن لنا بأن ننقل بغض الناس موام أهل السنة من البغض العاطفي إلى البغض العقدي، وأن نركز على الخلافات العقدية بيننا وبينهم. ثم يعني فعيل الشيعة في بلاد المسلمين ينبغي أن نوصل، ولا سيما في موسم الحج، فعيلهم من العصر الأول إلى هذا الزمان ينبغي أن نوصل، وينبغي أن ننشر بأكثر من لغة وليس باللغة العربية، ومهيئ الرأي العام. وأنا ذكرت أن الدولة العثمانية كانت تأخذ الشيعي وهو يطوف محرم، ترميه خارج الحرم، لك كعبة غير هذه الكعبة، تضحك علينا ما تضحك علينا، روح حج كعبتك، ما دون شيعي لك كعبة غير كعبتنا. إذا أئمة الشيعة الكبار ما حجوا، والكلمة التوجيهية الإخواني طلبة العلم أن يقرأوا المنهاج السنة النبوية، من كان منهم صاحب همة فليقرأ المنهاج، أو على الأدنى على أقل الأقوال فليقرأ المختصر، كما قلت يعني ذكرت مختصر شيخ الإيمان يعني اختصره مراعيا حاجة طلبة العلم في هذا الوقت، بخلاف الإمام الذهبي فكان اختصاره علميا على وفق منهاج علم الطريق. فالشاهد يعني لا يمكن أن يكشف ألعيب هؤلاء القوم إلا من خلال وحدة متابعة ورد، وإلا من خلال دراسة واستقراء، وإلا من خلال التركيز على كليات ومبادئ وعقائد القوم. والشيعة يعني تسامح يتلونون، يعني أنا قرأت في نصيحة المشاور المفقون كتاب بديع، وأنصح حقيقة بقراءته. ابن فرحون كان في أواخر المئة الثامنة 700 ونيش، فيتكلم عن نحو 50 سنة سبقت، يقول 50 سنة سبقت، قال كان أهل السنة لا يستطيعوا أن يجتمعوا في المدينة على إلا سرا، ولا يستطيعوا في المنزل النبوي أن يعلنوا الترضي عن أبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهما. ويقول كان الشيعي في ذاك الزمان إذا صعد المنبر يعني في المسجد النبوي يبعث صناديق، قال فكل ما الصندوق امتلأ يريع المنبر، فيقول قليل أعيده، قليل أعيده، حتى يمتلئ. قالوا إلا أحمد يكون العصر وإلا كانوا يتسلطون على الناس. هذا كلام ذكره ابن بطون رحمه الله تعالى، ثم ذكر شيئا عجيبا. قال حتى جاء، قال كيف تمكن القوم؟ قال ذاك سمى واحدا منهم من رؤسائهم، قال فكانوا أولا يعني يزوجون الأمراء الحسنوات. ذكر رئيسهم كان يعني يبحث عن الحسنوات فيحيلون الأمراء ويشترون ذمم الأمراء بالحسنوات. إحنا ما ندري إيش يدري مع الكبار الآن الموضوع الزواج، هذا أمر خفي. أنت فجأة ترى ثمرة، لكن كيف ترى قبل ما تدري. ويقول ابن فرحون رحمه الله تعالى وأكثر من مجيء القاشيانيين إلى بغداد، وكانوا يدخلون من بغداد إلى المدينة. استغربت القاشيانيون، أنا عندي قبعتين من كتاب، استغربت مرسومة بأكثر من رسم، وقفت عندها قليلا وذكرت هذا في رسالة الإسقاط سقوط المأذنة، ذكرت هذه الأشياء. فتبين لي أنه القاشيانيون صواب بالنسبة إلى قاشان، وقاشان بلدة في إيران قرب قم، كانوا هم المسيطرين على حركة تصدير دعوة التشيع في ذاك الزمان. كانوا ينقلون الشيعة إلى بغداد وينقلونهم من بغداد إلى قال وكانوا يتلونون في مجالس الأمراء ومجالس المسؤولين. قال هؤلاء كانوا يتلونون، فلما ظهرت دعوتهم تبرؤوا من أهل السنة. يعني في الآن أناس يعني هو يتلون يظهر أنه من أهل السنة في المدينة، في الوقت الصعب يتبرأ من السنة. ثم ذكر شيئا آخر غير التقية وغير النساء، قال وكان الذي يستعصي عليهم من أعدائهم يكيدون له فيعملون على قتله. يعني الإنسان اللي ما بلين ويبقى كما يعني جلد ولا يقبل يعني أن يتحول أو أن يتغير فيعملون على قتله. فهذه وسائلهم، تكثير السواد من البلاد المجاورة ويتسللون في ليالي مظلمة ويعملون على موضوع الزواج وتمييز وتحييد المسؤولين من خلال الحسنوات. ثم الأمر الآخر التلون، هم موجودون ويتلونون وهم كما يقولون يعني قنابل موقوتة لساعات معينة. ثم بعد ذلك موضوع التصفيات الدموية، وهذا أمر كله وجدناه ولمسناه. لو واحد قرأ الفتني هو صاحب فكرة موضوعات، لو قرأ ترجمته من كتاب نور السافر العيدروس يجد عجبا الشعر في الرافضة كيف قتلوا. فشاهد وسائلهم هي لا تتغير ولا تتبدل، ولكنهم يعملون كاليهود. شعار اليهود فيما ألفنا وتعودنا أنه ما في شيء مستحيل، المستحيل يصبح ممكن، يصبح ممكن، والممكن يصبح قريب، والقريب يصبح واقع. ويخططون على مدى بعيد، يخططون على مدى بعيد وبعيد جدا. وهذا حال الشيعة، هذا حال الشيعة. فقدنا بعض البلاد في يعني في بعض بلاد الجمهوريات الروسية فقدت، كانت سنة خالصة. إيران كانت سنة، إيران وأفغانستان كانت سنة خالصة، ثم فقدت. في ملون عن القارئ رحمه الله في كتابه الوديش من عوارض ذكر كيف تحولت إيران من السنة إلى الشيعة. إلى القرن العاشر الهجري إيران لا شيعي فيها، ما فيها شيعي. ثم صنعوا عجيب ما بعد القرن العاشر. وذكر علي القاري باعتبار إيراني، علي القاري هروي، وهراء المدينة الثانية بعد مدينة كابل من أفغانستان. أفغانستان وإيران كانت بلدة واحدة، وأضربت معاهدة في فرنسا سنة 1640 ميلادي فصلت أفغانستان عن إيران، كانت بلدة واحدة. فذكر شيخه التفتزاني وأنه قد جاء له مرسوم بأن يشتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبى، وكيف أنه قتل، وكيف كانت نون المسجد فيجدون في الموضع في الموضع إذا وجدوا رجلا يغسل قدميه يقتلوه، يعني ينتظرون غسل القدم في قتل. ففعلوا الأفاعيل، يعني هو جاء واقف ينتظر فقط لإراق الدماء وتزييق أرواح، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية، لأن إيران أدخلت جنودها إلى سوريا، بمعنى يعني أن الشر قد قرب منا. الله أن يحفظ بلادنا وأن يحفظنا، ولذا الآن إحنا بحاجة لوحدة كبيرة حقيقة، بحاجة أن نتحد كلمتنا، وبحاجة أن نجتمع على خطر يداهمنا، وخطر ليس بسهل، خطر شديد وشديد جدا. صلى الله وشكرا وإياكم وحبوا يا الله. شيخنا الأحباش، الأحباش شيخنا الأحباش عفوا الأحباش، الأحباش الأحباش هم كما قلنا صوفية ومعنا إليها فريق من هذا الباب، لكن حقيقة الأحباش ليسوا صوفية مغفلين. الأحباش شاعر أجلاد، الحبشي أشعري جلد، فلعل علمهم بمذهب الأشاعرة يكون سببا في حالة بينهم وبين التشيع. وشاع وذاع، وقد أمرنا بالإنصاف مع الخصم، شاع وذاع بين إخواننا، وسمعنا من عدد من إخواننا أنهم يتكلمون كالشيعة على عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي حقيقة الأمر الأحباش يضللون من تكلم عن عائشة، وإنما يخطئون عائشة، يعني هذا المقدار الذي تأذن به كتبهم، وأمرنا أن نعدل، أمرنا أن نعدل، فهم يخطئون عائشة ولا يتهمونها، بل هم يضللون من يتهمها. إحنا أمرنا أن نتكلم بعلم، يعني لو حبشي بيننا الآن وواحد منا المتعجل قال الأحباش يعني يتكلمون على عائشة كما يتكلم عليهم الشيعة، له رد قوي وصحيح، له رد على من يقول هذا القول وصحيح. الأحباش لا يتهمون عائشة ويضللون من يتهمها بعرضها لأن الله نجاها، لكنهم يخطئونها في موقفها في القتال بين الصحابة رضي الله تعالى. قبل فترة شيخنا كانوا في المرج هون يوزعوا كتيب، ذكروا في أمهات المؤمنين من ضمنهم عائشة، ولم يذكروا يعني بلا شك عائشة أمنا وأحبوا أحب أمهاتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم عائشة، عائشة أمنا وصغيرة، مات النبي عمره 18 عاما، مات النبي عمره 18 عاما وهي أمنا رضي الله تعالى عنها، ليست فقط هي أمنا، هي أمنا وهي أحب أمهاتنا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، هي أحب أمهاتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. شيخنا في الحج الجمع في النية بين طواف الوداع وطواف الإفاضة، جمع النيتين، يعني من أهل العلم من قال أن هذا يعني لا يسقط طواف الإفاضة، هي المسألة فيها فروع والكلام فيها كثير، وإذا كان تتحملون الوقت بسط وتتحملون الإجازة وجزت، فالمسألة بارك الله فيك، أولا هل طواف الإفاضة من أعمال الحج أم أنه شيء خارج من الحج؟ وداع شيخ، هذا الأمر الأول. وداع قصدك؟ أقصد طواف الوداع، أقصد طواف الوداع عفوا، طواف الوداع هل هو من أعمال الحج أم هو شيء خارج من الحج؟ في رواية البخاري فيها فتم حجه وبقي الإفاضة وبقي الوداع، وبقي الوداع. في رواية البخاري فيها إشارة واضحة جد جلية جدا أن طواف الوداع ليس من أعمال الحج. فإذا كان الأمر كذلك وليس طواف الوداع من أعمال الحج، وإنما الشرع يريد طوافا وداعي بحاجة وهو تعظيم البيت والشرع لا يريده لذاته، فإذا وقع مع غيره وهو طواف الإفاضة فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. لكن هذا الكلام يركب عليه أشياء، الأمر الأول السعي الذي يكون بعد طواف الإفاضة، السعي الذي يكون طواف الإفاضة ممن جمعهم للحج، فقال المجوزون أنه هذا عمل، قالوا هذا عمل تبع كالركعتين، هذا تبع الطواف وهذا لا يؤكد. ومن لم يجوز قال من سعى وقد طاف طواف الوداع من طواف الإفاضة فما كان آخر عهده بالبيت الطواف، فيحتاج إلى طواف وداع جلي بعد السعي يحتاج، وبالتالي أسقط الجمع، أسقط الجمع. هو في الحقيقة السعي تبع للطواف وأن الشرع لا يريد الطواف لذاته، وهو أشبه ما يكون بتحية المسجد التي يراد بها تعظيم المكان، فتعظيم بيت الله الحرام يكون بالطواف، فلو وقع الجمع فلا حرج. يبقى مسألة يعني أخرى يؤكد هذا، أنه ورد عن عطاء وجمع من التابعين، بل ثبت عن عطاء وجمع من التابعين أنهم رضوان الله تعالى عليهم كانوا يودعون في اليوم الثامن لما يتقون بيت الله الحرام يذهبون لمنى، كانوا يطوفون طواف الوداع. هذا ثابت، هذا يؤكد أن طواف الوداع لهم. يبقى الحديث الذي أخرجه أبو داود، وهو الحديث وقال به عبد الله بن الزبير وقال به ابن القيم في كتابه تهذيب السنن، وهذا اختيار شيخ الألباني رحمه الله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمسيتم ولم تطوفوا بالبيت، أي أمسيتم في اليوم العاشر، دخل عليكم المساء غروة الشمس يوم العاشر، إذا أمسيتم ولم تطوفوا بالبيت فقد عدتم حرما كهيئتكم قبل أن تطوفوا به. المعلوم أن طواف الإفاضة ليس له حد في الآخر، ولذا علماؤنا رحمه الله تعالى السابقون يقولون: من جاءها الحيض معها ركم وتعود لبلادها، بعضهم يقول خصوصا بلاد الإسلامية القريبة كمصر، أهل مصر كانوا يقولون ترجع مع الركب وتعود العام القادم، وقبل الثامن أو قبل عرفة تطوف طواف الإفاضة للعام الماضي فيتم حجها، ثم تحج للعام الآتي. وإذا كانت المصريات يتشاءمن من الحج في مثل هذه الصورة، تبقى محرمة، لأنها كانت تمنع من الزواج، تبقى محرمة، والمصرية لما يجيها زوج يعني هذا فرصة، فرحة شديدة لها ولأهلها. فكانت المصريات يعني بهذا يتشاءمن من هذه الفتوى، وهذا مذكور في بعض المطولات المكتوبة. فالشاهد لما كان الشرع ما وضع حدا لآخر عهد طواف الإفاضة، جعل الشرع تدبيرا ليتعجل الحاج في أدائه، فأرجعه محرما لحاله قبل طوافه، أرجعه محرما. فالمحرم يبقى متعجل متوثب، يبقى يحتاج عنده زوجة، يحتاج لزوجة، والآن هو الآن محروم، والآن ممنوع، والآن يعني ليس محرما، لا تحرم، لا تحلل أصغر ولا تحلل أكبر، إذا كان صاحب زوجة، أو يحتاج لطيب، أو يحتاج إلى ما يحتاجه الناس من المحيط، لباس المحيط المخيط بالبدن. فحينئذ الشرع وضع له تدبيرا. فالقول بأن الحديث حديث شاذ ليس بصحيح. إسناد الحديث عند أبي داود لا مغمز فيه، إسناده صحيح ونظيف كالشمس، لا مغمز فيه. ومن تعلق بتضعيفه بعبد الله بن ربيعة فقد أخطأ، لأن الراوي عنه عند أبي داود أحد العبادلة، وعلماء الحديث يقولون أن العبادلة إذا رووا عن عبد الله بن لهيعة فقد اختلط، ورواية العبادلة عنه قبل اختلاطه، ولذا صحح الحديث جمع. واحتار المتكلمون في من أراد أن يرد هذا الحديث ما ولد له كلاما، ما ولد له سبيلا في رده، إلا بأن الحديث ليس عليه عمل. وهذه الشبهة فقط أريد أن أنبه على مسألة مهمة جرنا الكلام عليها، وهي منهجية لا يجوز لطالب العلم يهملها، وهي أن الحديث حجة بنفسه، وأن العمل إذا لم على افتراض أن عمل أهل العلم ليس على الحديث، فعلم العلم لا يسقط حجية الحديث، ولشيخنا الإمام الألباني رحمه الله تعالى محاضرة فرغت اسمها الحديث حجة بنفسه مع التنويه والتنبيه. الأمر المهم جدا هو أننا لا نعرف حديثا لم يقل به أحد من أهل العلم، وما من حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أسعد الله تعالى عالما وقال به. واشتهرت عبارة الإمام الترمذي في أواخر كتابه الجامع في مطلع الضميمة التي وضعها في آخر جامعه وهي العلل الصغير، وذكر فيه أن جميع ما في كتابه صحيح إلا حديثين، وذكر أن النبي جمع صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا سفر، وذكر قوله صلى الله عليه وسلم وإذا شرب أي الخمر وإذا شرب في المرة الرابعة فاقتلوه، وقال جميع ما في كتابي عمل بهما أهل العلم إلا هذين الحديثين. والإمام أحمد شاكر رحمه الله في تعليقة طويلة أفردها الغدة في رسالة مفردة على مسند الإمام أحمد أثبت أن عمل العلماء سابقا قائم على حديث وإن شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه، وبين أن القتل في المرة الرابعة إنما هو قتل تعزير وليس بقتل وليس هو بحد، وإنما هو تعزير للإمام. ومن المشهور والمعلوم أن جمعا من العلم عاملوا بظاهر حديث الجمع بين الصلاتين، وعلى رأسهم أشهب من علماء المالكية ومنهم الخطابي وغيره من علماء الشافعية، فلا نجد حديثا لم يقل به عالم من العلماء. وعالج هذه المسألة معالجة رائعة السندي في كتابه الدراسات اللبيب في الأسوة الحسنة بالحبيب، ورد عليه بعض المشغلين الأحناف من الهند في كتابة سماها ذب دراسات اللبيب، فأشبع الموضوع على وجه رائع جدا في رد رده على ذب الدراسات، فكتب كتابا بديعا سماه ذب ذبابات الدراسات، والثلاثة مطبوعة الدراسات وذب الدراسات وذب الذبابات الثلاثة مطبوعة. وأخذت هذه المسألة أعني مسألة العمل بالحديث، وأنه لا يوجد حديث على التحقيق لا يوجد حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل به العلماء، وأن الحديث في نهاية المطاف الحديث حجة بنفسه. فالزعم بأن هذا الحديث الذي قلناه إذا أمسيتم ولم تطوفوا بالبيت فهو ليس عليه العمل ليس بصحيح، فهو عليه عمل صحابي جليل وهو عبد الله بن جبير وعالم النحرير وهو الإمام ابن القيم الجوزية ومحقق قدير وهو شيخنا الإمام الألباني رحمه الله الجميع. شيخنا قولكم في طواف الإفاضة ليس له حد من الآخر، ما أحد يقول له حد، ما أحد العلماء يقول له حد. هل هو محدود بالموسم الذي يليه لو مثلا ما قبل الواجب في العام القادم؟ أول ركن من أركان الحج في العام القادم إيش هو؟ عرف. يعني لو أجلت شيخنا لبعد سنتين أو ثلاث مثلا تمكنت أن تحضر بعد سنتين أو ثلاث جلس هو سيبقى محرم. نعم مشكلة لا يسقط الحج من مادته بأدائه لذا أنا أقول لما كان أمره متماديا فالشرع وضع تدبيرا للمكلف حتى لا يسترسل، فقال ارجع نفسك الإحرام. لا ما ارجع نفسك الإحرام، استطيع تكون سنتين نفس الإحرام؟ شو ممكن شو ممكن إذا كنت يمني يا شيخ؟ عفوا إلا إذا كنت من أهل اليمن. حتى اليمن. شيخنا الله يحفظك المشكلة اللي وقع فيها أغلب إخوة هذه أنهم أجلوا طواف الإفاضة إلى اليوم الرابع 14، ما طافوا يعني وقالوا من طوف الإفاضة على الوداع، لكن أغفلوا هذه. فيعني هم أحلوا. أنا دائما أقول لأحبائي وإخواني، أقول المريض لما يأتي للطبيب أول ما بفكر الطبيب يخذ فحص دم، غالبا أطباء يأخذون للمرضى فحص دم. طب قال ليش فحص دم؟ قالوا عيلة الدم هذه، لأن الدم منتشرة من أعلى رأس الأسفل البلد، فعيلة الدم تأذن الطبيب أنه يكشف ما يريد من الأمراض مع الحدس ومع التجربة ومع التجربة. أنا أقول العينة الشبيهة بعيلة الدم في جسم الأمة المحمدية الحجيج، العينة الدم الموجودة للأمة كلها الأمة المحمدية كاملة عينة الدم. لو نأخذ الحجيج الآن كعينة عن الأمة المحمدية ونريد نفحص هذه العينة لنعرف واجب الوقت كل الأمراض فيها، نعرف أكثر مرض نجد الجهل، أكثر مرض نجد الجهل، وهذا يؤكد الواجب الذي نحن ننادي به. نحن نقول أن الفريضة الغائبة عن الأمة اليوم العلم، غيرنا يقول الفريضة الغائبة قنبلة الجهاد، وغيرنا يقول السكين وقطع الرقاب، وبعضنا يقول يعني الذكر والسياحة في الأرض، وبعضنا يقول الفكر وبناء الشخصية النظرية. لا، الجهل، الجهل بالأحكام الشرعية. الفريضة الغائبة عن الأمة المحمدية في هذه الأيام كل ذي عينين، ولا سيما في مجمعات المسلمين العامة، الجهل. وهذا كل منا له جيران أو أقارب أو يعني من له به صلة حجة، اجلس معه واسمع منه، من حج اسمع منه، ما يعرفش عن حج، يحجون ولا يعرفون شيء عن حج. فالحج يعني فقهه مشكل لأنه قائم على عمل، يعني من لم يحج لا يفقه الحج كثيرا. إذا فقهنا زل زلات عظيمة في الحج بسبب أنه ما حج، ما كان الأمر ميسورا للحج. يعني من لطائف بعض التلاميذ الشيخ بن باز، يقول الشيخ بن باز حج عن عالمين، حج عن ابن حزم، حج عن المنذر، يعني من وابن حزم ما حج، مع أن ابن حزم لا يجوز حج ابن باز عنه. ابن حزم في أصوله لا، لكن الشيخ بن باز رحمه الله يعني صاحب قلب يعني واسع إلى آخره. فالشاهد الأمة تحتاج لفقه، تحتاج للعلم، الأمة حقيقة تحتاج لعلم. وأنا أتمنى أن الحاج قبل ما يحج يعمل امتحان، نجح حج يجوب، ما نجح حج يحج، وامتحان سهل، يعمل امتحان في كل جاهل. ما الذي يمنع هذا؟ ليش الحاج يذهب جاهل ويرجع جاهل؟ بس في فقه يا شيخنا في الحج، في فقه موجود في الحج، المناسك فاضية، فقه الهجوم على الرخص قبل أن يحرم. الله مستعان، يعني الحجاج جميعا يحفظوا رخص الحج قبل أن يحرموا بها. أخواننا مفتو الحرام مفتي مكة يقولون بدنا نعرف الأردني من سؤاله. في أسئلة لا أسئلة للأردنيون. الدوال الدوال كل موسم الحج هذه الساعة 12 إلا ربع، رمي عن أمس 12 إلا 5 عن أمس و 12 و 5 عن اليوم. الشرع ما يقيم وزن لساعة 12، الساعة 12 على الساعة الوضعية مش ممكن فقيه يقول بهذا، مش ممكن. طبيب احتجت لأعرف الدورة الدموية لتغيير نسبة السكر كذا في الدم، فسأل طبيب قال 90 يوم، فاستنكرت في نفسي، استنكرت جدا 90 يوم. ثم دققت عليه السؤال، قلت بس دقق لي في الجواب، أنا أريد جواب إنه ليش الإنسان لما يريد يعرف مثلا نسبة السكر في الدم كل كم دقيقة تغير؟ قال لي 3 أشهر. قلت أريد بالأيام كم؟ قال 87 يوم. قلت 87 يوم ممكن، بس 90 مش ممكن. ربي في شرعه وفي كونه ما ربطنا بالأشهر الشمسية أبدا، ربطنا بالأشهر القمرية. 87 بقبلها، بس 90 بقبلها. وقال لي 90، بس بعد التصديق قال لا 87. طبعا هو مش منتبه ليش الفرق بين 87 و 90، وتعود يقول 3 أشهر 3 أشهر. فمش ممكن الشرع يعني يطلق الأحكام على إيش؟ يطلق الأحكام على تاريخ الميلاد، حتى تاريخ الميلاد مش ممكن. فكل الأشهر يراد بها إيش؟ الأشهر يراد بها الأشهر الهجرية. مرحبا بك، مرحبا مرحبا، الله يحييك، شرفتنا، مرحبا بك، اهلا وسهلا بك، سلم على اخوانك. زورنا يا ابو طارق، جزاك الله خير. زورنا يا ابو طارق، جزاك الله خير. طالع ابو طارق، الحمد لله على سلامتك. مرحبا بك، وانا مرحبا بك، حياك الله. الله يحفظك. وانا في كرسي هنا، ما في فلوس، سلام. شيخنا بعض الإخوة يستدل على التعجيل في الحج. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم حاجته من سفره فليعجل إلى أهله فإنه أعظم لأجله. هي تصحح شيخنا في السلسلة. فيقول التعجيل أفضل على هذا الحديث من التأخير. أولاً التعجيل مقيد في كتاب الله تعالى لمن اتقى. فإذا أردت أن تتعجل فليس المراد الشهوة. ومن غربت عليه الشمس يوم يوم التشريق قبل أن يغادر فالأصل أن يبقى ولا يعني يغادر. والمغادرة يعني لا إثم عليه من باب الرخصة، والرخصة تكون في غير هذا اليوم. فمن قضى حاجته فإن قضى الشرع عليه أن يبقى بأن يعني لا داعي للعجلة، أو أنه لا يتقي الله أن تعجل، يعني لا يكون مثلا مرابطا حول بيت الله الحرام، يعني مستحضرا العمل الصالح حتى في الغياب في ذكر الله البقي هذا اليوم يوم أيام التشريق، وهي من أعظم الأيام عند الله عز وجل. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأيام إلى الله يوم النحر ثم يوم القار. قال الشراح: يوم القار أيام الاستقرار بمنى، حتى في حق من لم يستقر بمنى فهذه الأيام عظيمة. وبل الأعمال العشر الأولى من فضل ذي الحجة هي مقدمات لفضل يوم النحر. فالتعيس والشقي في هذه الدنيا اللي بنتبه ليوم عرفة بصوم، وبنتبه للعشر الأوائل، ثم يوم العيد بفلت وبعمل والعياذ بالله تعالى. هذا يوم التعظيم، هذا هو يوم التعظيم. هذه الأيام من قبل عشر تسع قبل من أجل هذا اليوم، هذه الأيام من أجل هذا اليوم، من يوم التكبير ويوم النحر، يوم تعظيم أوامر الله. وليس فقط تعظيم أوامر الله جل في علاه بخشوع القلب يعني والخلوة عن الناس، هذا تعظيم بأوامر الله أن تكثر صلاة المسلمين وأن تكون بينهم، أن ترفع صوتك في الطرقات وفي المصلى، أن ترفع صوتك بتكبير الله جل في علاه، وأن تبقى يعني ذاكرا ربك معظما إياه بلسان الحال وبلسان المقام. فهذا التعجيل، هذا التعجيل منوط بهذه الأمور. وإلا فإذا ما وقعت هذه الأمور فيبقى يعني من الشرعي هبسك أن تبقى، ثم بعد ذلك بعد أن تقضي مناسك الحج والعمرة حينئذ تأتيك النهمة للرجوع للأهل. من المعلوم أن المسافر في الأيام الصعبة الاجتماعية مرحبا الله يحفظك رحمك الله وليس من الطبيعي أن يكون الإنسان مسافرا الأصل فيه حلوة الحال. لذا أعجبتني عبارات بديعة جدا، تفصيل بديع قل من انتبه إليه، وفي أسطر قليلة في الموافقات الإمام الشاطبي لما ذكر المسافر الاستقرار فاد عليه الأمور. قال نعم أيها قال لما قال المسافر لما يفارق الجماعة طلب منه الشرع أن يضع عليه أميرا. المسافر لما يفارق الجماعة فالنبي أمر بإيش؟ أمر بالإمرة، أمر بالإمرة. فلما يعود إلى الجماعة انتهي الإمرة. إذا الإمرة فقط في تدابير شؤون السفر، يعني متى رجعت إلى جسم الجماعة فأن تدابير الإمرة تنتهي، أمر الإمرة تنتهي. لذا العلماء يقولون الإمرة فقط في تدابير السفر متى نمشي إلى آخره. وحتى لا ينسلخ الإنسان عن معنى الجماعة حتى في سفره أوجب شرعه الإمرة في السفر، أوجب شرعه الإمرة في السفر. نظرة مقاصدية ليست سهلة، نظرة مقاصدية الإنسان يعيش في هذا الباب. الشرع الإنسان قد يتفلت في بعض الأشياء في السفر، فالشرع أمره إن قضى نعمته وحقق مأربه ومقصده من سفره أن يعود إلى حاله، أن يعود إلى أصله، عودة إلى أهله، العودة إلى الأهل، العودة إلى المجتمع، عودة إلى الأمة، عودة إلى العطاء، عودة إلى المألوف الذي ألفه في الطاعة والعبادة. هكذا هذا معنى الحديث، والله أعلم. تفضل. في شخص السنة هاي يعني ترفع صوتك تقربا. شخص هذا السنة يعني يعرف أنه راح الحج، ذهب للحج، لما رجع شو بيحكي لي؟ كنت أصلي في مسجد غاد في الحج، كان يصلي الجماعة، بعد الصلاة هو صلي ذهبت عليه ركعة يعني إجا ركعة لكن الإمام قام يعني ما لحق الركعة بعد الصلاة اللي جنبه قالوا ليش ترد تركع كمان ركعة بعد الصلاة ما أنت لحقته قالوا تعال روح نسأل ليش المرشد المعنى الشيخ ولا شو بيحكي له المرشد يحكي له أنا لما آجي وألاقي الإمام راكع بستنى عبين ما يطلع وبكمل مع الركعة الثانية عشان قال أطلع من الخلاف يعني كهذا كيف نرد عليه حتى عدة مسائل أنا إذا جئت الإمام راكع فركعت فلم أدرك تسبيحة معه فلا أحسبها ركعة وهذه مسألة عرض لها الإمام النووي رحمه الله تعالى في الفتاوى كما ذكر الطاب ونقل عن شيخه الإمام النووي فقال أحبها وأحب أن أعلمها وأحب أن أعلم إخواني وتذاكر وإياهم في هذه المسألة إذا أنت دخلت الإمام الراكع فلك ثلاث صور لا رابعة لها الصورة الأولى أن تتيقن أنك ما أدركت وهو راكع تسبيحة فأكثر كان تلحظ بعينيك قيامه قبل أن تركع فهذه ليست بركعة الصورة الثانية أن تتيقن أنك أدركت معه تسبيحة فأكثر فهذه تحسبها ركعة على مذهب جماهير أهل العلم في حديث أبي بكر نفيل الحارث رضي الله تعالى عنه لما دب راكعا خلف النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يرى من خلف من وراءه كما يرى من أمامه وقال له زادك الله حرصا ولم يأمره بعد الركعة فهذا أقوى دليل في مكان يبسط في الكلام شيخ من الله رحمه الله الحالة الثالثة وهي الحالة النادرة تقيد تبني أن يقع المأموم في شك هل أدرك أم لم يدرك يعني هو يقع في حيرة أدرك أم لم يدرك يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الصورة كصورة الشاك صلى ركعتين ولا ثلاث ثلاث ولا أربعة إيش يفعل يبني على الأقل ويزد بالسهوي وجوبا فإذا شكيت إيش بتعمل إذا شكيت تحسب أنك ما أدركت تبني على الأقل تحسب أنك ما أدركت وتسجد للسهوي وجوبا لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض ضوء حديث ذي اليدين قال وليسجد سجدتي السهو بفعل الأمر وإذا سجود السهو فيه وجوب واجب الراجل أنه واجب إذا وجد المقتضى له الله أكبر كرمك الله أجابك الله الصورة التي ذكرها المرشد نحن الموضوع المرشد ذكر عن المرشد حتى يقول هذا تردد قائم على عدم اختيار في المسألة وهذا التردد لا ما ينبغي إلا أن يكون مع صاحبه حتى يتعلم أما أن يلقنه الناس فتلقينه للناس ينادي على جهله وعلى تحقيق وعلى عدم تحقيقه للمسألة فهو هذا أمر أنا الآن متردد أنا بعد مش دارس المسألة فأنا الآن أفعل هذا أسكت أفعل هذا لعجز في لعدم علم عندي لا ألقنه للناس فقط لا وإياه حديث أبي بكر رضي الله عنه وصلى قال لا تعد الشيخ ما يرجح أنه قال له لا تعد لا ترقد ولذا هذه مسألة أخرى إنه هل الدب لإدراك الركوع في الصف مشروع أم ممنوع فإذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد أصبح ممنوعا وإذا قال له لا تعد لا تتعجل فالصفة التي فعلها أبي بكر هي الممنوعة وأما أصل الفعل فيكون مشروعا وشيخ رحمه الله كان يرجح في مجالسه وفيما كتب السلسلة الصحيحة كان يرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فلا تعدوا يعني الدب مشروع وأكد ذلك بورود الدب عن جبل السلف ممن فعلوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأكد هذا أن بلوغهم الحديث وفعلهم إياه فلما فعلوه وبلغهم الحديث وبما فيهم أبو بكر فدل هذا على أن النبي لم يقل لا تعدوا إنما قال لا تعدوا والله تعالى المسألة يعني فيها خلاف والخلاف فيها يعني مبسوط مشكور في المطولات كما هو معلوم نعم في أذان؟ أنا نقف خلاص الآن. آخر سؤال بس. طيب. شيخنا بالنسبة لذات المسألة الآن الشك هنا طرأ لتردده هل أدرك أم لا وليس عن سهو، لماذا يسجد للسهو؟ أبسط الحديث بأنات هنا. جزاك الله خير على ما قلت وتعجلت في النطق والكلمات، جزاك الله خير. اليوم قريب كنت أقرأ في شرح في البخاري يقول من يستخدم السواك يصبح كلامه فصيحا ويتأنى، ما أدري هذا صحيح ولا لا، فعليك بالسواك. تفضل. ايش هنا قال؟ قال ما دام انه يعني هو يعني ينتظر هل يقول، فبقول لماذا يسجد للسهو؟ وما قال الشيخ يسجد للسهو، انا ما قلت في هذه الحاله يسجد، في الحاله ما قال يسجد للسهو، انا قلت الاولى الحاله التي يسجد فيها للسهو من شك هل ادرك ام لم يدرك. لا لا هو يسال عن الحاله التي انت ذكرت لماذا يسجد؟ احتمال انه ادرك تكون ركعه فهو متردد، انت لما تتردد بركعتين وثلاث ايش تعمل؟ نعم. لما تردد صليت خلف الإمام ركعتين أو ثلاث إيش تعمل؟ لما هنا دخل الشك تبني على الأقل. نعم. وتسجد للسهو، وقد يكون أنك صليت الأقل، صحيح؟ صحيح. ولذا النبي قال في الحديث قال إذا ما أسهى فهي مرغم للشيطان. نعم. لعل هذا الجواب هو الذي تعنيه. نعم. مرغم للشيطان. نعم. الشيطان وسوس لك قبلت أدركت ما أدركت تبغيه بسجدتين. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. الله عليك. كان يطلب راشدين. كان شيخ. الله يرحمه. كان يكون يطلب راشدين. أنا لا أقدر على أصبر الشيخ هذا. كان الشيخ يكون يطلب راشدين. الله يرحمه.